بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فها نحن نلتقي اليوم مع أحبتنا المستمعين لنقضي وقتا مفيدا ومباركا بإذن الله تعالى في رحاب أحكام الشريعة الإسلامية في برنامج حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الإخوة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف. وننتقل الآن إلى الأسئلة والأجوبة. سؤالنا الأول لهذه الحلقة فضيلة الشيخ من مستمع يقول فيه: هل الأسماء الحسنى هي صفات الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن أسماء الله تعالى الحسنى يطلق عليها صفات الله، ويطلق عليها أسماء. فإذا قيل الله سميع فهذا يدل على صفة السمع لله، وسمع الله ليس كسمعنا، لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى الأذن ولا إلى الصماخ ولا إلى القرب كما يحتاج الخلق لسماع المسموعات. وإذا قيل الله بصير فهذا يدل على صفة البصر لله، فالله بصير أن يرى كل المبصرات، يرى كل المرئيات من غير أن يحتاج إلى حدقة أو شعاع نور أو قرب كما يحتاج الخلق، وهكذا. إلا لفظ الجلالة الله فلا يطلق عليه الصفة، بل هو علم للذات المقدس الواجب الوجود الذي ليس كمثله شيء. جزاكم الله عنا خيرا. أما سؤالنا الثاني لهذه الحلقة فمن مستمع يقول فيه: نسمع أنه في القديم كان الناس يأمرون أولادهم أن يكونوا في البيت عند المغرب، فما الحكمة من ذلك؟ هذا الأمر كانوا يفعلونه لفائدة، وهي أنه ورد في حديث رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة، تنتشر في الشوارع وفي أماكن أخرى، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذاء هؤلاء الشياطين للصغار. فإدخال الصبيان إذن إلى البيت عند غروب الشمس أمر حسن وفيه حكمة. بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردتنا لهذه الحلقة أيضا: ما حكم تغطية المرأة وجهها إذا خرجت؟ يقول الفقهاء: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا خرجت من بيتها، إنما ذلك مستحب فقط. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص، فهن كان يجب عليهن أن يغطين وجوههن حتى لو كن بحضور رجل أعمى. ففي سنن أبي داود يذكر أن وجوب تغطية الوجه أمام الأعمى وغيره خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته 80 يوما تقريبا جاءت إليه امرأة شابة جميلة، وقفت تسأله عن مسألة في الحج بحضور جمع من الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت في حجة الوداع كان معه 100,000 شخص حج معه تلك السنة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها. فلو كانت النساء سوى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حكمهن كنساء الرسول عليه الصلاة والسلام لقال لها الرسول: غطي وجهك. بارك الله فيك. يسأل أحد المستمعين عن تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية استدل بها الإمام البخاري رضي الله عنه على أن العلم قبل العمل، وذلك لأن الله تبارك وتعالى بعد أن خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاعلم، أتبع ذلك بالاستغفار. الاستغفار اللساني عمل من الأعمال. وأما قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو إثبات لإيجاب معرفة الله قبل كل شيء، فيكون المعنى أن معرفة الله هو أول الواجبات لأنه أساس الدين، فالأعمال لا تقبل إلا بعد معرفة الله، أعني الأعمال الصالحة. الأعمال كائنة ما كانت من الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله. والمعرفة التي لا بد منها للإيمان هي أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يخالطه شك في وجود الله من غير تشبيه له بشيء من صفات الخلق، لأن الدليل العقلي والدليل الشرعي قد قاما على أن معرفة الله لا تكون مع التشبيه له بخلقه. أما العقل فيقضي بأن الخالق لا يشبه مخلوقه، والنقل أي النقل القرآني كذلك يقضي بأن الخالق لا يشبه مخلوقه، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية في سورة الشورى. فهذه الآية تحوي التنزيه كله، تتضمن تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين على الإطلاق. أكرمكم الله. يسأل بعض المستمعين عن أي شيء يجب تنزيه الملائكة. الملائكة يجب تنزيههم عن أن يعصوا الله تعالى ما أمرهم، وعن كونهم إناثا أو ذكورا على الحقيقة، فالملائكة كما جاء في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم ليسوا ذكورا على الحقيقة ولا إناثا على الحقيقة، وإن تشكلوا بصور بني آدم تشكلوا بصور الرجال فقط لا غير، ومن غير أن يكون لهم آلة الذكور كما قال أهل العلم. وهم يتصفون بالحركة والسكون لأنهم كانوا معدومين ثم وجدوا، فهم خلق من خلق الله تعالى كما ورد في الحديث خلقهم الله عز وجل من نور. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون ولا يتناكحون. أكرمكم الله. يسأل أحد المستمعين ويريد جوابا تفصيليا لشرح الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا الحديث يقول أهل العلم إنه من الأحاديث المتشابهة، أي معناه لا يكون واضحا بمجرد القراءة أو بمجرد سماعه، فيرجع فيه لأهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر عند أهل العلم والحق الذين هم على عقيدة الرسول والصحابة هو موجود بلا مكان ولا يتقيد بالزمان. فهذا الحديث يفهم منه الموفق للحق أن هذا النزول الذي نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله ليس نزول حركة ونقلة، وإنما هو أمر آخر يليق بالله، ليس من صفات البشر ولا من صفات الخلق من غير البشر. فهذا النزول نزول ملك بأمر الله تعالى، فإن الملك لما ينزل بأمر الله ينادي مبلغا عن ربه، فإنه ما نزل إلا بأمر الله، فصح نسبته إلى الله لأنه هو الآمر بذلك. وهذا معروف في اللغة العربية في تخاطب العرب أن هذا الإسناد يقال له إسناد مجازي، ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا، يقال له مجاز الحذف عند علماء البيان. حذف لفظ الملك لأنه يفهم من السياق، فكل صاحب عقل سليم يفهم أن ظاهر الحديث غير مراد، لأنه لا يجوز على الله النزول الذي هو صفة من صفات البشر ومن صفات الملائكة ومن صفات الخلق. وهناك رواية لهذا الحديث رواها النسائي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا ينادي هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له. هذه الرواية الصحيحة صحيحة الإسناد فسرت تلك الرواية، فظهر أن المراد أن ملكا ينزل بأمر الله كل ليلة مما فوق السماء الدنيا إلى السماء الدنيا ويقول هذا الكلام مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى، وليس المراد أن الله يسكن السماء وينزل كنزول الملائكة أو كنزول البشر، تعالى الله عن ذلك. شكرا على هذا التفصيل الجميل. أسألك فضيلة الشيخ، كيف نفسر غريزة الأكل والشرب وميل الرجل إلى المرأة أنه ابتلاء من الله بالنسبة إلى البشر؟ إن وجود هذه الغرائز ابتلاء، لأن بعض الناس يصبرون مع وجود هذه الدواعي عما حرم الله، فيرتقون درجات ويعلون منازل عالية، وبعض الناس يتبعونها ويعصون خالقهم فيكونون خسروا. فإذا صبر هذا الإنسان المؤمن مع وجود الداعية والميل إلى الأكل اللذيذ عن أن يتناول هذا الأكل اللذيذ بطريق حرمه الله، فبصبره هذا يعلو درجات. كذلك سائر المشتهيات من كف نفسه عن أن يباشرها بطريق حرمه الله تعالى تعلو درجاته. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومعنى هذه الكلمة مقام ربه معناه الحساب، أي خاف يوم القيامة. الذي خاف ذلك اليوم العظيم فكف نفسه عن المحرمات، فإن الجنة أي جنة الله هي المأوى، أي هي مأواه، أي يدخلها بلا عذاب. فمعنى هذه الكلمة مقام ربه معناه وقوف العبد بين يدي الله للحساب والسؤال. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير لهذه الحلقة: هل فسر بعض أهل السنة العرش بالملك؟ أبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى يفسر العرش بالملك، وعنده معنى الرحمن على العرش استوى، أي الله تعالى احتوى على الملك. ليس العرش عنده ذلك الجرم الذي هو أعظم الأجرام. وغيره أيضا من أهل السنة فسر العرش بالملك، منهم الراغب الأصبهاني الإمام اللغوي الذي هو من أهل السنة على الهدى، والذي يعتمد الناس على كتابه في تفسير مفردات القرآن، فهذا الكتاب مشهور ومؤلفه أيضا عند أهل العلم مشهور. وكذلك غير هذين العالمين فسر العرش بالملك. فالذي فسر آية الرحمن على العرش استوى بأن العرش هو الملك لم يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس معنى ذلك أنهم ينفون وجود العرش العظيم الذي هو جرم عظيم والذي هو سقف الجنة. أما الذي يعتقد أن الله جالس على العرش الذي هو الجرم المعهود فوق السماوات والجنة، فهذا خرج عن العقيدة الإسلامية، عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فالرجل الذي يسمى ابن تيمية يقول والعياذ بالله إن الله بقدر العرش، ثم أضاف على كلامه كلاما للتمويه فقال والعياذ بالله إن الله بقدر العرش لا يفضل من العرش شيء بل أوسع منه. وفي كتابه المسمى موافقة صريح المعقول للصحيح المنقول في صحيفة 32 يقول: فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن. وكما هو معلوم أيها الأحبة، الحد في اللغة معناه المساحة، فلينظر المنصف إلى كلام ابن تيمية كيف جعل لله حدا وشبهه بخلقه. والإمام الطحاوي الذي هو من أئمة السلف قال في عقيدته المشهورة عن الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان على عقيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه بإحسان. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.